أو آية. نعم. ست حركات. ست حركات. نعم. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين. وزاد ورش بها 4 حركات و6 حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة 6 حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي 4 حركات. ليه حركتين؟ ليه حركتين كالجماعة، وله 4 حركات وله 6 حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أو تأتينا آية وقفنا عليها. نعم. الإمالة قولا واحدا للكسائي. للكسائي. آية. نعم. أنا قلت إيه؟ آية. أو تأتينا آية. كذلك قال قرأ السوسي بإدغام الكاف في القاف. كذلك قال. كذلك قال. واضح كده؟ نعم. وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا. الأمثلة خلق كل شيء لك قصورا وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، لأن ده الكاف في القاف والقاف في الكاف. إذن فالسوسي عن أبي عمرو البصري يدغم كل قاف أتى بعدها كاف أو كاف أتى بعدها قاف. بالضبط. نعم. كذلك قال. أنا قرأت إيه بقى؟ كذلك قال. قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل، ميم الجمع واضحة؟ واضحة. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل همزة أيضا. أو أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف. وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا مثل قولهم ميم جمع أيضا ونخف. تشابهت قلوبهم أيضا ميم جمع إذا وصلنا، نحن واقفين عليها. قد بينا الآيات. الآيات النقل الورش. نعم. والسكت قولا واحدا لخلف عن حمزة، والسكت والتحقيق لخلاد. يعني خلاد له وجهين. السكت والتحقيق. وخلف عن حمزة له وجه واحد هو السكت. خلف حمزة له إيه؟ السكت قولا واحدا. نعم. وخلاد له السكت والتحقيق. والنقل بتاع ورش واضح؟ واضح. ماشي. ومعه البدل فضيلة الشيخ هنا. ما هو بدل بقى برضه هم إيه؟ آيات 4 أو آيات 6 حركات. نعم. لقوم يوقنون عدم الغنة الخلف. وفي الواو وليا دونها أي دون الغنة خلف تلا. لقوم يوقنون. وبقية القراء لقوم بالإدغام. نعم. بالإدغام مع الغنة. لقوم يوقنون. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. وقال